المفاتيح صفحة 134. شوفوا هذه من نواقصنا، على الأقل أنا أقولها عن نفسي، أنه إحنا مفاتيح أمثال كتب أخرى روح نطالعها، عرفت شلون؟ وبحار غير بحار من طوع نجيب شواهد منها، واطمئنوا أن الشواهد الموجودة في الصحيفة، صحيفة السجادية، أكثر من كل هذه الكتب. ولكنه إلى الآن لعلي من اليوم الأول إلى اليوم نحن في بحث التجريد، فالشاهد من الصحيفة إحنا لعلنا ما جرى. هذا معناه أن هذا الكتاب مهجور لو مو مهجور. طبعا مو فقط أنا بالنسبة لي مهجور، لأنه أنت من الطالع الكتب يشوف ماكو شواهد من الصحيفة، وما رأي عنده مرة الصحيفة، مع أنه قطعا مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه فدورة معارف وعقائد كاملة في كل معارف الدين موجودة في هذه الصحيفة السجادية، ولكنه مما يؤسف إلى الآن ما صاير شغل صحيح عليها. المهم في صفحة 134 من المفاتيح الذي هو فيما يرتبط في أدعو في كل يوم من أيام رجب، اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. عجيب. خب اللهم إني أسألك بجميع ما يدعوك ولاة أمرك، ليش بمعاني جميع ما يدعوك ولاة أمرك؟ ولاة أمرك وايد يدعون، وأنا أسألك بما يدعون، يقول لا هذا الذي يسألون، وهي المرتبة، ولكن هذه المرتبة وراء فوقها ماذا؟ مراتب ومعاني، لعله الذي يدعو أيضا ماذا؟ لا يدرك تلك المعاني، ولكن أنا أدعوك بتلك المعاني ولعلي أيضا أنا لا أدركها عندما أدعوك. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك، إلى أن يقول أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. طب هذه بعد النفي أين منصب والإثبات أين منصب؟ نحن في الأبحاث السابقة عندما تكلمنا في الفقر والغنى اتضح أن الإثبات أين وأن النفي أين، إلا أنهم عبادك، هذا الإثبات يعني إلا أنهم عين الفقر، إلا أنهم عين الحاجة، إلا أنهم لا يملكون من أنفسهم ضرا ولا نفعا، إلا أنهم بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه بالأمس، إلا أنهم ماذا؟ إلا أنهم لا يملكون معك ومن دونك، لا يملكون، لا فرق بينك وبينها. هذا النفي، النفي وين مرتبط؟ أنهم يملكون كل شيء ولكنه بالله، لا مع الله ولا من دون الله سبحانه وتعالى. مقاطع من هذا الكلام انتم بعد ارجعوا الى دعاء السبات اللي تقرؤوه في كل يوم جمعة وشوفون اللهم اني اسألك بالاسم الذي، اللهم اني اسألك بالاسم الذي، اللهم اني اسألك بالاسم، كثيرة بعد هذه انتم تجدون من اول مفاتيح الى اخر المفاتيح في جوشن الكبير، فبعد واضح الانسان عندما يراجع يجد هذا المطلب واضح جدا. خب من هو الاسم الاعظم؟ طبعا هذه الرواية احنا مرارا قاريها بعد الان ما اقراها، الرواية الموجودة في الكافي صفحة 111 ظاهرا، بل هي صفحة 112 باب حدوث الاسماء التي هي ضعيفة السندها، ولكنه خب احنا كما قلنا مرارا ان المضامين موجودة في روايات كثيرة جدا. قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسمًا بالحروف غير متصوت، شوفوا خلقه، لكن الاسم الأعظم ماذا؟ خلقه بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، منسي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة. التفتوا جيدا، فجعله كلمة تامة. شنو قرينا في زيارة الحجة سلام الله عليه؟ فتمت كلمتك صدقا وعدلا. إذن هذه الكلمة التامة من يصيبها بعد هذه المقامات الست، لكن هذه يحتاجنا فقط ربط. هذا الربط اللي احنا في الفقه نسوي بعد، فد مقطع من الرواية في باب الديات، فد مقطع من الرواية في باب الطهارة، وفد مقطع في باب الحج، ونطلع الحكم الشرع في المعارف. مولانا نفس هذا، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، بعد تفريع استنباط مرتبط بكم أنتم. فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا، ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. هذه الروايات الرواية تقرؤوها، ولعله مرارا احنا قاريها ومبينين في المقدار منها. تعالوا معنا وين؟ هذه مقاطع قرأناها. هسه تعالوا معنا إلى الاسم الأعظم. ما هي خصوصيات الاسم الأعظم؟ خصوصيات الاسم الأعظم أين؟ خصوصيات الاسم الأعظم في الكافي الجزء الأول صفحة 230. ما أعطي باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم. الرواية عن جابر عن أبي جعفر قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد، فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مو أن يقول مثلا الجبار المنتقم، لا، يريد أن يقول إيش ما أكو وأكو ماذا أكو بحوله وقوته، وإلا مو من أدنها. لا تصوموا احنا عندنا 72 من الاسم الاعظم، يعني هو احنا فريشي صرنا، لا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مرارا قلنا هذه طريقة القرآن، وهم اهل القرآن، وفي بيته نزل القرآن، من بين انه احنا عندنا 72 حرف من الاسم الاعظم. لا يتبادر الى ذهنك، لا هم مصاروا فريشي، حتى الله ستا يفوقهم، لأنه واحدة عنده بعد إضافي، هم 72 هو الجد، 73 هو ماكو فرق، فشبرين النص يصير هو أكثر من هذا. لا، مباشرة ذكروا الحد الأوسط، قالوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى انت هذه الروايات، أن عيسى ابن مريم أعطي حرفين، أن فلان أعطي 3 حروف، نوح أعطي 5، وهكذا بعد أعطي، ولكن 72 إن من أعطي لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى أنتم هذه اجمعوها مع آية في القرآن الكريم، قال الذي عنده علم من الكتاب. تبين هذا الكتاب الذي كان عنده علم منه هو يا كتاب، كتاب الاسم الأعظم، لأنه هذه الروايات تفسر ذاك الكتاب الذي كان عنده علم من الكتاب. فتعالوا إلى تلك الآية في سورة الرعد التي قالت ومن عنده علم الكتاب. ضاعوا في ذيل تلك الآية، شكوا هو علي بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب، إذن هو علمه عنده علم ماذا؟ علم الاسم الأعظم. فقدني من تجمعوهم، وهذا الذي ذكر لهم في الأدعية والزيارات، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، خلقته ها، لا يروح ذينك بأنه العجب اسم الأعظم، لا خلقته ها. الآن تقرؤون بأنه في الصفحة هذه اللي قرأناها 153 ماذا يقول؟ الذي خلقته اسم أعظم، يقول خلقته في الرواية مثل الكافي اسما خلق اسما ها، خلق اسما. طبعا معنى الخلق نحن بيناه فيما سبق،